رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصوم شهرين متتابعين أم أربعة؟ إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أو عتق رقبتين، لما أن تيسر له رقبتان أعتق رقبتين يعني عبدين، وهذا واجب. فإن عجل صام شهرين متتابعين كل واحد. أيوه. إذا كان له السب ومن عاش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.